لك هتطول مره معانا صحيح مصر لو قلت لك نطي يبقى علينا وهل هناك نطي يدل على انه زياده على 11 جنيه جديد؟ ها؟ كم هي؟ اضرب 11 و15 واضرب 13 و9 و7 شفت؟ نعم هنا قد تعدى كما نقول لو بمسح رأسه فتعدى وغسله يصح لأنه مسح وزيادة. قال وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه طالما قلنا بالفكاهة الجهة المسح المقصود ولا الحليب لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الوصف وهو مذهب الجمهور الرخص لا تناط بالمعاصي بخلاف الحنفية الذين قالوا رخص سبب فإذا وجد سببها جاز له أن يترخص ولو في محرم ولو في محرم وطهارة عينهما المقصود به طبعا الحنابلة عندهم الجلد مذبوح وغير مذبوح لا يطهر بالدماء فلو كان عندهم من جلد غير مذبوح من جلد فهو نجس سواء ذبل او لم يذبح ومر معنا الكلام ده في كتاب الآنية صحيح ان كان الجلد لم يذبح هذا بالميت ليس في المزكاة زكاة شرعية هو نجس ولا يجوز المسح عليه ان صلى ما حدث ذكره الطهارة بعد الزكاة ايما هذا دبغ فقط لكن لو فرضنا ان الخوف عليه نعلم من اسفله يصح عليه المسح ولا لا يصح؟ المقصود يا جماعه بقوله وطهارة عينهما الذات نفسها طاهرة وليست نجسة كده؟ وقلنا قبل كده في نجاسة عينية ونجاسة حكمية هي النجاسة الطارئة فالنجاسة العينية هي التي لا تطهر ولو بماء واحد كالخنزير والكلب والميتة لا يا اخوان لا مش كده؟ فالمعنى ان الذات نفسها نجسة ولا تصلح ان تكون كفا لكن لو طرأت النجاسة على الكفر الطاهر يضربه في الارض ويصلي ليس المعنى هنا ان النجاسة طرأت على ايه؟ على قال وطهارة عينهما يعني العين للذات ليست نجسة أما لو كانت نجاسة طارئة على الكف فيمسح عليه ثم يطهره ببرده في الأرض قبل الصلاة وعدم وصينا المشفى وصف البشرة ليس معناه ان هو لابس خف مثلا مشمع او جورا بالاستيك مثلا ينذر البشرة لكن لا ينذر منه ليه؟ لا لا ينفع عليه بغير خلاف لكن معنى وصف البشرة هنا ان هو يجيب معناه ان الجور رقيق جدا لدرجة ان هو يصف البشرة من نفسه مسألة مختلفة بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز وإن كان المتجه في المسألة عدم الجواز لكن إن فعل وقال صليت هكذا ما كنت لا تصلي ليه؟ المسألة ليست فيها نص ليست فيها نص وإنما هو تعليل من حال الكفر فهل الخف الذي يلبس خفيف ولا خفيف؟ بناء على ذلك وضع هذا الشعر. فنقول الأصل أنه لا يمسح إلا على الشيء الخفيف، لكن إن فعل فصلاة يصح على الشيء الخفيف، يعني إن فعل فصلاة يصح. طيب مدة المسح، قال فإن وصفهما، فإن وصفهما لم يجز المسح عليه لأنه غير سافر لمحل الفرض أشبه النعم، يعني متوجه أنه لا يمسح إلا على السخيف. لكن إن فعل، لأن المسألة عند أهل العلم إنما هي تعليل وليس فيها نص، إن فعل فصلاة صحيحة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره، العاصي بسفره ولا في سفره؟ هو الأصل من قلنا لما كده فرق بين العاصي في سفره والعاصي بسفره. فالعاصي في سفره الذي كان سفره مباحا ثم وقع فيه حرام، فله ان يتركه لان الاصل مباح. اما العاصي بسفره هو الذي انشا السفر من اجل الشيء المحرم. الراجع أن من أنشأ سفرا محرما وكان سفره من أجل معصية أنه لا يترخص. هذا القاعدة من قرآن الله العلم أن الرخص لا تناط بالمعاصي. ولقول الله تبارك وتعالى فاذكروا غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا بغى واعتدى بسفر المعصية. إذا هذا الجمهور والحنفية يقول له أن يترخص فالرخصة شيء ووجوب المعصية شيء آخر. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب. كما قبل ذلك قال ولا الحليل لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح من الرخصة كده. ومرة جمعها مسألتين أو ثلاثة مرة وقع فيه الصلاح، مرة يقول يجوز وهو قول الخرقي في الاتفاق بالبناء المرسوم، وقال له في الإمام المياه يقول ويكره ولا يصح الوضوء بالماء المصري. نعم المفروض على مذهبه هو يكون العاصي في سفره والعاصي والعاصي في سفره. لا الراجح من ذلك طيب نعم. لكن الآن لماذا جعل المسح للمسافر ثلاث وللمقيم يومين وليلة؟ لوجود المشقة، يشق عليه أن هو ينزع خف كل شوية ويلبسه كده، وده من شأن الصحيح. فجعل الشريعة المدة في المسح والسفر أطول لوجوده المشقة. طيب هي عندك لا العاصي والعاصي؟ ما هي عندي والعاصي؟ هي المفروض على مذهب المصنف تبقى لا العاصي لسفرين. ها؟ لعلها تصحيح. لعلها تصحيح. نعم. سفر عاصي. مثلا قلت طيب مفهوم قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا إثم عليه. الباغي والمعتدي، هل يعان على المعصية بالرخصة؟ يعني رجل خرج ليخطب أو ليشرب الخمر يعان بالتيمم وأكل الميتة والقص والفطر في السفر، رجل خرج يقطع الطريق على الناس وينهب الأموال ويقتل الناس، هل يقال له ترخص واجمع واقصر وافطر وكل الميتة وتيمم وامسح، أم أن الرخص شرعت أصلا لأهل الطاعات؟ لو جاءت امرأة الآن حملت نزفة وتريد أن تجهل ما في بطنها، هل يرخص لها؟ طيب لو كان النكاح نكاح صحيح شرعا وقيل لها أن في ضرر وإلى آخره، يرخص المرأة ولا المرأة ولا لا يرخص؟ يرخص، لأن مراد الشريعة في من حمل السفاحة إنها تبطل حتى يصدع الناس، فقول الجمهور قول، وقول الحنفية أيضا قول، لكن من ناحية النظر للمعنى والمقصود قول الجمهور أقوى، مفيش مانع، ولذلك الشيخ ابن تيمية اختار قول الحنفية، يقول لا مانع من أن العاصي يترخص. ليه؟ قال الخلاف في الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني إيه باغ؟ باغ يعني إيه؟ يعني إلا بطنه ومفروض يأكل الضرورة تقدر بقدرها على جد بطنه بس كده، وفسرت على وجه آخر ممكن هذا الوجه ضعيف، باغ يبغي بأن يجد غير الميتة فيأكل الميتة، لكن هل هذا مفروض؟ هل هذا مفروض؟ يعني أي في الإنسان ده اللي يجد الطيب فيتركه ويأكل الميتة الخبيثة؟ من ناحية النظر والقول للمعنى من التيسير على العاصي فقول الجمهور أقوى، ومن جهة قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم له وجهة نظر أيضا قوية، وجهة نظر قوية ليه؟ على قاعدة انفكاك الجهة، وإن دي رخصة وجد سببها إذا فتوت وهو أكل الميتة مش كده؟ لكن الجموع عشان يخرج المسألة دي قالوا يتوب إلى الله ثم يقص ويترخص، يعني ينوي وينشئ التوبة في قلبه ويترخص، فقول الجموع من ناحية المقصد العام بالشريعة، وأما الرخص يعان بها أهل الطاعات وأن أهل المعاصي لا يعانون في ارتكاب المعصية بالتسهيل والتيسير نذرهم. نعم. الآن المسألة مختلف فيها بين الجمهور وبين الحنفية بناء على تفسير الآية فما اضطر غير باغ ولا عاد، فهل معنى الباغ هنا أنه يجد غير الميتة من الطعام الحلال فيبغي ويأكله ويأكل الميتة ويترك الحلال الطيب يتركه ويأكل الخبيث، أو أن المعنى غير باغ بأن يملأ بطنه من الميتة التي جازت له عند الضرورة والضرورة تقدر بقدرها؟ فهل النفس البشرية أصلا تترك الطيب وتتوجه إلى الخبيث؟ يعني هذا القول في التفسير في ضعف. التعدي التعدي قيل إن هو يحمل معه وليس في حاجة إليه، يعني يأكل اللي هو يقيمه لحد ما ينتهي من المشوار بتاعه، لا يحمل معه من الميت. الآن الرخصة تتعلق بالمعصية ولا تتعلق بالطاعة؟ بالطاعة. بس طب لا العلة دي موجودة في الخوف المعصوم. والله المسألة ها صحيح. كما تفقد الفقر المسألتين أن الخوف المغصوب مجمع على تحريمه خلاص، لكن الآية مختلف في تفسيرها على قوله. متى نحكم بانفكاك الجهة؟ الشوكاني في إرشاد الحقوق نقل قول الجمهور وغيرهم في انفكاك الجهة ولا نرجح. لو نظرت في انفكاك الجهة لعلك تقول لا تصح. الشوكاني المبين العلة اللي يقرأ العلة في انفكاك الجهة لعله في النهاية يقول ما فيش حاجة في الشريعة اسمها انفكاك الجهة، فيها اسمها باطل على مذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة رحمه الله. بمعنى الصلاة في الأرض المقصود تصح ولا تصح؟ صحيح. طيب الذبح بسكين مغصوبة يصح ولا يصح؟ صحيح. يعني ايه رايك في الجهة؟ يعني ايه رايك في الجهة؟ الان معاك سكينة مغصوبة مش كده؟ نهيت عن الذبح ولا لا؟ مش كده؟ انت منهي عن الذبح بسكينة ايه؟ مغصوب؟ طيب انت منهي عن طيب منهي عن مش كده؟ طيب يعني منهي عن الغلط؟ مش كده؟ اذا انت منهي عن الذبح بها اصلا مش كده؟ من باب اولى. ومأمور ان ذبحت ان تذبح بسكين. انتبه الشوكلان لما قرر المسألة جمع ليه؟ أنك من جهة مأمور بإيجاد الفعل، ومن جهة مأمور بترك الفعل. معايا يا جماعة؟ فمن جهة أنت مأمور بالخروج من الأرض المغصوبة، ومن جهة أخرى منهي عن الصلاة فيه. من جهة مأمور بالصلاة، ومن جهة تنهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة. فعندنا أمر ونهي في وقت واحد، والنهي له علة والأمر له علة. فهل يصلح أن يخاطب المكلف في آن واحد بالأمر والنهي؟ الشوكاني بيقول إيه؟ وإذا تقابل المتضادان ارتفع. مش كده؟ أمر ونهي في وقت واحد ما يصلحوش. يعني تنهى عن الصلاة وتمنع عن الصلاة وتؤمر بالصلاة في وقت واحد. قال تقابل الأمر والنهي وتقابلت الحكمتان، الأمر للحكمة والنهي للحكمة مش كده؟ قال والمتضادان لا يجتمعان بل يرتفعان. المتضادان لا يجتمعان بل يرتفعان. زي اثنين جايين بيشهدوا على انه قتل، واثنين بيشهدوا على انه ما قتلش، واهل العلم مقررين قاعده قالوا اذا تعارضت البينتان تساقطتا. ايش بقى كده؟ طيب هل النهي مصب على السكين او مصب على الغصب؟ ايش كده؟ اذا يصح الفعل ويأثم الفاعل، يصح الفعل ويأثم الفاعل. لكن في مسألة الترخص الأكل الميتة أو الترخص بالرخص الشرعية في سفر المعصية، هل هو مبني على امتداد الجهة أو مبني على خلاف أهل العلم في تفسير الآية؟ وفرق بين إن أنا أورد عليك مسألة وأقول لك استدل، فتستدل بالخلاف ولا تستخير، تستدل بأصل. يعني الآن يا جماعة لما أقول لك مثلا البيع وقت النداء يجوز ولا لا يجوز؟ طيب والدليل الآية. طيب لا وبقية جاءت حديث أخرى يقول على وجوب إجابة المؤذن للقاضي، أما غير المستطيع فهو معفو عنه للجميع. طيب الصلاة في الأرض المقصورة تصح ولا لا تصح؟ جريدة ها؟ لا ها؟ لا ايه الدليل على الصلاة في الأرض المقصورة صح؟ طب ما هو من يعني هل يجوز ان انا اعطي الدليل اقول دليل في المساله الخلاف في كذا وكذا وكذا وكذا يصح؟ يعني يصح ان يكون دليلي هو الخلاف ولا لابد ان انا اعطي دليل سليم مستقل براسه؟ يعني هل يصح انك تقول الصلاه في الارض المقصوبه صحيحه لأن الذبح بالسكين المغصوب يصح؟ طب هل الذبح بالسكين المغصوب له دليل مستقل بنفسه ولا في خلاف من أهل العلم؟ طب هل يصح أن تبني مسألة على خلاف في مسألة أخرى؟ لا يصح أهل العلم ولا يجوز. فلما نقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هل يصح ان انا ابني المساله على خلاف موجود بين اهل العلم فيها؟ هل هو من اجل ان وجد الميته وجد فهو اصل من الميته وعدل عنه واكل الخبيث، ولا من اجل انه ملا بطنه، او من اجل انه حمل معه وهو لا يريده ولا يحتاجه؟ المساله خلافيه كده. فهل تجعل كمساله انفكاك الجهه ولا لا تجعل؟ لا تجعل كمسألة انفكاك الجهة. مين فيكم يستطيع ان هو ينشط ويجيب لنا أدلة على قاعدة انفكاك الجهة يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله؟ يجيب لنا أدلة من السنة تدل على قاعدة انفكاك الجهة. إذا واحد يقول لك مثلا راح حد من الثلاثة ممكن نفسه اضطر في كتاب الصيام في المحلة أن يقول من انفكاك الجهة رغم السحوق. يعني الآن ابن حزم عنده من صلى ركعتين فجر السنة يعني ولم يضجع فصلاة الفجر باطلة، نفس الأمر. من صلى ركعتين الفجر صلى الضجع. قال ايش هذا؟ ابن حزم هنا في الصلاة. فمن صلى ركعتين الفجر ولم يضجع في السنة فصلاة الفجر عنده ايه؟ بس كان يلزم على قوله تسحروا فإن في السحور بركة لمسلم وغيره أن من لم يتسحر فصيامه بطل. لكن اضطر أن يقول إيه؟ السحور ذات الليل والليل ليس محلا للصيام، فالليل منفك عن النهار، إذا يصح صومه ويصح. هذا القول حجة عليك في كل قول صح فيه انفكاية الجهة وقلت فيه بالمطلق. صحيح؟ صحيح. فالمسألة مختلفة. يمسح من الحدث بعد اللص يوما وليلا. طيب ماشي، يبدا من امتى يا جماعه؟ من بعد اللص ولا من بعد الحدث ولا مع اول الوضوء؟ اول المسح. اول المسح. اول المسح. ماشي، اول مسح امتى يعني؟ هي ثلاث اقوال، لان بعضهم قال بعد الحدث مباشرة، يعني لو احدث ولم يتوضا بعدها الا بثلاث ساعات فمجرد الحدث يبدا وقت المسح وان لم يمسح، خلاص. وبعضهم قال مع اللبس، مجرد ما يلبس خلاص يحسب وقت المسح. وبعضهم قال من اول وضوء بعد الحدث، هو ده المرجح. فقول المصنف هنا من الحدث بعد اللبس فيه نظر. من الصحيح انه يمسح يبدا مده المسح من اول وضوء بعد الحدث، من اول وضوء، لانه ممكن يحدث ولا يتوضأ إلا بعد الحدث بساعتين أو ثلاث. دليل ذلك يا جماعة رواية عزيزة جدا عند ابن ماجه من حديث علي وصححها الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلا. يمسح المقيم يوما وليلا. الحديث يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابتداء المدة من المسح، قال يمسح. صحيح؟ صحيح. يمسح المقيم يوما وليلا، فجعل أول المدة مرتبط بالمسح. هو اللي جاء في حديث علي يمسح المقيم، وهو في حديث عوف الجمال يمسح المقيم المسافر وعلى طيب صبر. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليلهن، لا نعلم فيه خلافا يعني في المذهب، وإلا فالمرجح أنه من أول وضوء بعد اللبس. انتبه يا جماعة، لو توضأ ولبس الخفين ثم أراد أن يجدد الوضوء، أراد أن يجدد الوضوء فمسح هذا الخفين، تحصل المدة من هذا الوضوء أم لا بد أن يكون حلال؟ أقول ثاني، توضأ ولم تخفف، لم يحدث، وأراد أن يجدد الوضوء، فجدد الوضوء، تحسب المدة من هذا الوضوء أم لا بد أن يحدث ثم يتوضأ؟ حفظك الله. ها؟ بعد أول حدث. ها؟ أول حدث. لابد أن يفرض أن على الوضوء لابد من الحدث. صحيح. فلو جدد الوضوء مرة واثنين وثلاثة ولم يحدث فلا تحسب المدة من تجديد الوضوء، وإنما تحسب من بعد أول وحدة. قال لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الكفين في غزوة تبوك، يعني آخر غزوة غزاه مستدعى، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب غزوة تبوك متأخرة ولا إسلام جديد؟ ها؟ إسلام جديد. إذن فالمصنف أورد حديث جلي هنا كان أفضل في التأخير من حديث عوف بن مالك. رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في مسح الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فعل جليل متأخر عن غزوة تبوك. طيب فلو مسح في السفر ثم أطار أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يرد على مقيم على مسح المقيم لأنه اليقين وما زال لم يتحقق شرط. مسح مسافر ثم أقام، يعني كان مسافر ومسح ثم رجع إلى بلدته في نفس اليوم، يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر؟ مسح مقيم. يعني الآن هو كان في بلده، كان في بلده ومسح وهو مقيم ثم سافر ثم رجع في نفس اليوم، يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ زر الوصف عشان زر الوصف الرصة تنتهي بالإقامة، كده الرصة تنتهي بالإقامة. في قاعدة عند أهل العلم مذكورة برجب وغيره في قاعدة فقهية مهمة يقولون فيها العبرة بالحال لا بالمآل، وأحيانا يعبرون عنها فيقولون العبرة بالابتداء لا بالانتهاء، العبرة بالحال لا بالمآل. انتزعوها من حديث الصحيحين والسنن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا مهم. الآن يا جماعة رجل أراد يعتمر، يعتمر في رمضان، يعتمر في رمضان، فأحرم قبل المغرب، أحرم بالعمرة قبل المغرب من الميقات، بعد ما أحرم بنص ساعة غرب شمس آخر يوم من رمضان وأصبحنا في شوال، فهل هذه العمرة رمضانية ولا هي من شوال؟ رمضانية. ها؟ ليه؟ عبرة بالابتداء. صحيح. مش كده؟ الآن رأيت أنت مسكين فقير فأديته الزكاة، أعطيته الزكاة، بعد ساعة عم مات ورث 2 مليون جنيه، تأخذ الزكاة منه ثاني ولا تسيبها له؟ ليه؟ ها؟ العبرة بالحال لا بالمآل، أو العبرة بالابتداء لا شرف. ابن رجب أعطى عليها مثله لو نسي صلاته في السفر وتذكرها في الحرم يصليها ركعتين ولا اربع ركعات؟ أربعة؟ ليه؟ لا يا الوجوب كان قبل هذه القضاء. طيب انت بك ان نسيها في الحضر وتذكرها في السفر يصليها اربعا ولا صلاه ركعتين؟ لا نسيها في السفر وتذكرها في الحضر صلاه ركعتين. نسيها في الحضر وتذكرها في السفر يصليها اربعا لان العبره حل الجزاء لا بالحل. طيب هل يصليها إذا ذكرها؟ مش كده؟ يصليها على إيه؟ على حين الخطاب حينما خوطب بها من قبل الشارع كان وصفه إيه؟ مسافر. إذا يصليها على حال وصفه حينما خوطب بها. ها؟ طيب حينما اختلف الانتقال هذا بعد خمسة هو مقيم هو طيب يا اخي طيب النائم والساهي والغافل والحائض والنفساء مخاطبين ولا غير مخاطبين حتى يزول عنهم الوصف؟ وكذلك الصبي مخاطب ولا غير مخاطب حتى يزول عنهم الوصف؟ قلنا شيخ قبل كده لو في امر اذا كان امر لا طلب حتى يزول عنهم. ها؟ حتى لا في المواضيع الأصل صحيح هو في الأصل مخاطب لكن جاء مانع فمنع من الفعل كده. قد نحن المانع ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا كده فهو في الأصل ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده عدم نعم ولا يلزم من عدمه وجود ملعب مش كده؟ فالنائم والصبي والساهي والغافل والناسي في الأصل مخاطب مش كده؟ لكن الخطاب مرفوع عنه حتى يزول عنه الوصف مش كده؟ بخلاف المجنون مخاطب ولا غير مخاطب؟ غير مخاطب هنا لما خطب بالصلاة كان الوصف بتاعه ان هو مقيم في الحضر او في الصف القاعدة موجودة عند ابن رجب في القاعدة 60 وذكر عليها مسألة كثيرة جدا منها هذه المسألة انه لو صلى صلاة نسي صلاة في السفر وتذكرها في الحضر صلاها على وصفها الذي خوطب به في حال الابتداء لا في حال الانتهاء وإلا يلزم منه أن من لبى بالعمرة قبل آخر مغرب نغرب بنص ساعة نقول عمرة تحت لا تصح لا تصح رمضانية وإنما هي صحة إيه فرق بينها وبين الصلاة؟ هذه زي دي ونسي الصلاة وذكرها في الحضر صلاة ركعتين. مثلا هو صلى العصر ده عارف هو في الصلاة الموجود رجل مقيم. لا هنا نسيها يا اخي نقول نسيها انما هو تركها حتى يرجع. صلاة أربعة. لأنه وضع في المواصلات ما يسمحلوش إنه ينزل ويصلي. فقال لما أروح أبقى أصليها. غير إنها عزبت عن ذهنه بالمرة. وروح وفاكر انه صلى العصر بعد العشاء او تاني يوم أو بعد أسبوع أو شهر تذكر أنه إيه؟ ما صلىهاش، فيصليها في حال الخطر، يصليها في حال الخطر. يبقى مروح يقول العربية دي لو فاتتني مش عارف أروح، فتروح وبعدين يروح. هو متعمد مش كده؟ مش كده. طيب وكما صلاه ما صلاش الصلاه وصلاه الحاجه امر طيب فلو نفع في الصلاه ثم اقام من الراجح ان هو له رخصه له المسح هي المغيب او في الحضر ثم طاف مسح في الحضر ثم قام فهل له ان يتم يوما وليله او ثلاثه ايام قولين في المذهب وقول المشهور لذكر المؤلف ليس ايه يوم وليله انتم معايا يا جماعه يعني انا مسح في الحضر ثم قام فهل يتم يوم وليله ولا له ان يمسح ثلاثه ايام رؤيته من المذهب المشهورة أنه يمسح يوم وليلة فقط ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه تعارض في حقه حاضر ومبيح تعارض في حقه حاضر ومبيح المبيح يوم وليلة لأنه ده الأصل اللي مسح عليه شدد والحاضر ثلاثة أيام وليلة كده؟ إذا يمسح والراجح في الرواية الثانية أن له أن يمسح ثلاثة أيام بليلة بالراجح لا معنى وجد الرخصة فله أن يتم وقيل للإمام أحمد رجع إلى هذا القول يعني رجع من رواية مشهورة في المذهب إلى هذا القول أنه له أن يمسح ثلاثة أيام أو شك في ابتداء المسح لم يجد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زال لم يتحقق شرطه شك هل هو مسح وهو مقيم ولا مسح ابتدى المسح وهو مقيم ولا ابتدى المسح وهو مسافر هنا بيقول يبني على الأقل الأقل بيوم وليلة والزيادة ثلاثة أيام في السفر فيبني هنا على إيه؟ لأنه قال إيه؟ أو شك في ابتداء المسح يعني هل مسح على وهو مقيم ولا مسافر؟ قال لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زاد ثلاثة أيام هنا بالسفر لم يتحقق شرطه وإن كان المرجح في المسألة أن له أن يمسح مسح المسح له أن يمسح مسح لأنه لو نسي انتبه لو كان مسح في الحضر له أن يمسح في السفر ثلاثة أيام كده ولو كان مسح في السفر فله أفضل رخصة ثلاثة أيام كده فالمرجح كان يمسح ثلاثة أيام وليلة ويجب مسح أكثر أعلى الخف يعني لا يشترط أن تمسح بعض الجوانب الخف وأسفل الخف لا يجزاك أن تمسح إيه أعلى الخف تجيب من عند الأصابع من الأمام كده للخلف حتى أسفل الساق نعم هل يجب عن يوم وليلة لا يجب معنا التوصيل ضعيف نعم عند الطبراني وغيره وفي إسناده ثلاثة مجاهيل يجي معنا ما تيجي معنا مسألة التوقيت يعني ما قلناش مسألة التوقيت طيب التوقيت يا جماعة الجمهور على أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلة وفي رواية عن مالك يمسح اسبوع وفي روايه بلا توقيت ما فيش توقيت والمرجح مثلا الجمعة. ورد التوقيت عن 20 صحابة. توقيت ورد عن أكثر من 20 صحابيا، فهو متواتر ذكره الكتاني في كتابه نظم المتماثل في الحديث المتواتر. التوقيت متواتر. والمشهور من مذهب مالك يمسح بلا توقيت ولا ينزعه إلا للحدث الأكبر، يعني لا يلزمه نزع الكفين إلا للحدث لا. وبه قال الشافعي والليث وربيعة شيخ مالك، واحتجوا بحديث أبي بن عمارة رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم، قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. ومشي. والحديث ضعيف في إسناده ثلاثة مجاهيل ثم هو مضطرب. صحيح نزل الجمهور من التوقيت. قال فيضع يده على مقدمه، مقدم الخص يعني، ثم يمسح الى ساقه. صحيح لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه الخلال ورواه غيره لكنه ضعيف لتدليس الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة فإنه لم يسمع به. حديث فيه يا جماعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بل يديه رحمك الله ومسح الاثنين مع بعض خلاص، لكن المعول عليه حديث المغيرة. حديث المغيرة بال ابن سنة ثم توضأ ومسح ومسح ومسح على الخفين كده على سبيل العلوم، وحديث علي لو كان الدين براء مش كده مش كده. فالمعول عليه حديث علي وحديث المغيرة، فلا يجب عليه أن يمسح جنب الخف لا من الشمال ولا من اليمين ولا من لا، لكن يكفيه أن يمسح ظهر الخف من أعلى. ولا يجب مسح أسفله وعقله ولا يسلم، لقول علي رضي الله عنه لو كان دين مرأي لكان أسفل خفي أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم. لا لا هو انه يمسح اليمين باليمين والشمال بالشمال، لان خلي بالك المسح جاء في الحديث المجمل، والمجمل عند علماء الاصول لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه من غير مفصل، واخد بالك؟ فما يقول مسح على الخفين تفيد الايه؟ العلو. يمسح اليمين باليمين، الشمال بالشمال، يمسح الشمال باليمين واليمين بالشمال، يمسح الاثنين مع بعض، كل هذا يجزئه، لأن النص ايه؟ مجمل، والمجمل لا يبنى عليه. لو كان دينه برد لكان أسفل خفي أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره خفيه. الحديث يتكلم في إسناده، لكن هو بمجموع الطرق يرتقي لدرجة الحسن. ومثله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كان الدين بالرأي لكان عندي، يعني على مذهبه، أن الغسل من البول لا من الفم. ده كلام فقيه، وكان الدين والرأي لكان عندي يعني على مذهب أن الغسل من الزوج الشامل. ليه؟ لأن البول مجمع على نجاسته كده، فكان الأولى أن الخروج يوجب بالغسل. أما المني فالراجح أنه طاهر. فانظر كيف أوجبت الشريعة الغسل من الطاهر ولم توجبه نجس. إذا العقل ده لا لا عمل له مع النص إلا في النص كده. أمرنا بغسله أو بركه. طب وكنت أخرقه من الثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في وادي المغزلين. نعم في وادي المغزلين. وتقضي على كل الوادي الموجود. حيث عائشة قال كنت أخرقه من الثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. نعم. وبغيرها كانت تخرقه ولو كان نجس. لقيل فيه كما قيل لأسماء قدسيه ثم قوسيه ثم انبحيه ثم كده يجي معك كده. وماذا حصل ما يوجد الغسل زي الحيض والنفاس الجنابه على كبرى يعني بطل الوضوء لحديث اخبار ابن عسال رضي الله عنه قال كيف وصلنا يامرنا اذا كنا سفرا ليس سفرا لا إذا كنا سفرا بخصوصها ألا نمنع خفافنا ثلاثة أيام ولا يومين إلا من جنابة يعني نخلعهما من جنابة لكن من غائط وبول ونول يعني لا ينزعان من البول والغائط والنول ولا ينزعان من نعم فإذا وقعت له على اثناء اثناء ألا ننزع إذا فنى ثلاثة أيام وغيرنا إلا من جنابة إلا هي بمعنى لكن إلا بمعنى لكن حديث ذلك قصة طويلة زيد بن حبيش يقول شفت سافر عشان يجيب حديث أتيت صفوان بن عفان المرادي فقال صفوان من جارك قلت جئت أنبط العلم يعني أستخرجه فقال صفوان سمعت رسول الله يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع قال دل جئت أسألك عن المسح على الخفين قال صفوان نعم كنا في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ظهر ثلاثا إذا سافرنا وليلا إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا حديث ورد عيسى علي سافر عشان يأتي بهذا مش قصر في الحالة أبو علي ولا كفر الله ويقول مسافة طويلة علي ولا ما لا ده انتظر يطلع عيني انتظر تشرب المر ها انت فاكر مسألة بسيطة وسهلة ده اللي يبقى محاجة بعالي بكفر وبعيد يقول مسافة بعيد أنا أقول له مش جيشة يعني ما عندكش جنة عندكش جنة ناس كلها تبقى نايمة وأنت صاحي ناس كلها صاحية وأنت نايم ناس كلها مرتاحة وأنت تعبانة هو ده اللي أنت فاكر إيه بينك وبين الناس جنتين ثلاثة كيلو وتتصل المسافة لا والله وصل صح محاكم الراجل لما خرج